حدثونا عن نكاح الشغار بالتفصيل. فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أخت الآخر والعكس بالعكس. الشغار هو الذي يكون بالشرط زوجي وزوجك، هذا الشغار. أما إذا قال زوجي وزوجك ما زوج حتى تزوجني، هذا الشغار ما يجوز، نكاح باطل لا يجوز. أما إذا خطب منه، هذا خطب منه مشارب، فلا بأس، زوجها أخته وزوج أخته، بنته بنته، عمته عمه، لا بأس، لكن منه مشاربة. أما يقول لابد زوجي وزوجي، ما زوجي ما زوجي، هذا يقال نكاح الشغار، ورطونها عن هذه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.